يخدم. لماذا؟ لان اول بحث اتعمل عن نسبه الضغط العالي في المصريين عمله الدكتور محمد محسن ابراهيم ابن الدكتور محمد ابراهيم استاذنا اللي اخترع القلب في مصر، اللي دخل علم القلب في مصر. دكتور محمد ابراهيم الله يرحمه ابنه على قيد الحياه على المعاش الدكتور محمد، هو اول من عمل احصاء وخد معاه جروب مكون من 17 دكتور قاسوا الضغط للمصريين من اسكندريه لاسوان. بص التعب اللي تعبه، قعد 8 سنين يشتغل في هذا طبعا بمعونه من الدبليو اتش او، هي اللي صرفت على هذا البحث وجابت لهم تذاكر الطيارات وتذاكر القطارات والغدا والعشاء، وطلعوا لنا نسبه. يا ريتهم عملوا كده، دخلونا في متاهات ويا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء انتم لكم تسوقهم. طلع نسبه اصابه الضغط المصريين 25%، اي كل اربعه في الشارع واحد عنده ضغط، كل اربعه مننا في واحد عنده ضغط، 25% من المصريين. فقارنا هذا بالعالم كله، خدنا المركز الاول زي حسن شحاته بالظبط، المركز الاول في الضغط في مصر، هي اعلى نسبه اصابه للضغط في العالم هي مصر. ليه؟ الله اعلم، لان في بوكس واقف بره. الاسباب تبقى اسباب خطيره جدا جدا. نخش بقى حد بقى الميه دي قبل ما اخش السكه. طيب نبدا المحاضره بحاجه مهمه جدا، بحث انا عملته اترقى بيه من مدرس لاستاذ مساعد، من الابحاث اللي قدمتها من مدرس لاستاذ مساعد، وكان بحث فعلا لما قلت للاستاذ كان استاذي دكتور عمان الحصباطي الله يرحمه، فبقول له يا دكتور عمان انا هعمل بحث، قال لي انت شغل حشاشين ده يا ابني مش هيتقبل مش هتترقى. طلع بيه لو طلع وحش مش هقدمه، لو طلع البحث وحش مش هقدمه في الترقيه. ففعلا فكره حشاشين. قلت له ايه؟ نقيس الضغط للطلبه بيفور during and after oral examination. والواد يمتحن شفوي قبل ما يخش حوائب دكاتره الامتياز، قيسوا الضغط واكتبوا، وخدنا عينه 2000 على مدى سنتين. تمام؟ لو اللي بيقروا منكم تكست هيلاقوا اسمي موجود في تكست ديفيدسون، البحث اللي مكتوب فيه. كون بحث يخش في كتاب مش في بيبر دي حاجه قويه جدا. اللي انا كنت فاكره انه ايه؟ شغل حشاشين. طلبه ريكوردد 240 على 140 في الامتحان الشفوي، وكان 120 على 80 ورجع 120 على 80. تمام؟ كان قصاد مين؟ مش هقول لك بقى قصاد مين. 240 على 140، الرقم مكتوب في ديفيدسون اللي يروح يقراه، يقول لك يومين قدين 240 during oral examination، البحث ده ان هو في الشفوي يقدر يوصل. اذا التعريف صعب جدا. احنا كنا بنقل البيبر طلع عنوانها ايه؟ effect of stress on the blood pressure، تاثير الاستريس على الضغط، طلع انه تاثير غير عادي غير عادي. السؤال اللي بعد كده هو البحث الثاني اللي ما اتنشرش بقى، اللي هو الناس كلها عاملاه، هل ده بني ادم طبيعي؟ اللي ضغطه بقى 240 على 140 في الامتحان شبه، هل ده انسان طبيعي؟ ولا الفورفيوم؟ هو قدامي طبيعي، لماذا؟ في 20 على 80 في البيز بتاعه. هنا اتحط الهايبرتنشن تعريف خطير جدا جدا جدا جدا. قال لك بلاد بريشر يعني ايه؟ هاي بلاد بريشر ريبيت يعني كونستنت اليفيشن. كونستنت تحط عليه دايره بقى، كونستنت اليفيشن او بيرسيستنت اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر او اوف ذا ابر ليميت اوف نورمال. كلمه بيرسيستنت مهمه جدا، هيجيلك معانا في الضغط في العياده وفي حاجه اسمها وايت كوت هايبرتنشن، عارفينه كويس جدا جدا ان هو العادي يخش ليه ضغطه عالي، اكتب له علاج. جريمه انا اكتب علاج لواحد دايس عنده ليفت فنتركل. شفت الفندس بتاع الهايبرتنشن الفندس عيان من الاصل ضغطه عالي وبياخد علاج، مش هياخد مني مجهود، انما ده لاول مره وجاي يشتكي من بطنه، يا دكتور بطني بتوجعني، طب نام روتيني 160 100، اتصرفوا بقى اتصرف. اقول له طب اقعد بره شويه وتعالى تاني 170 على 110، لان انت ما تعرفش التاثير، اقعد بره شويه وتعالى تاني تاثيرها سيء جدا مش تاثيرها حلو. طب خلي حد يقيس لك الضغط وتعالى لي بكره. بدات الكارثه، يعني انا عندي ضغط يا دكتور تمام، والاميال مين اللي هيقيس له؟ صيدلي. صاب الصيدلي كارثة كارثة ان صيدلي يقيس ضغط. الضغط ده على فكرة is not easy. قياس الضغط ما هوش easy. كله بيقيس دلوقتي بالديجيتال which is not that. ده ملي فولت في البطارية تعمل لك 20 فرق. سيبك بالكلام. What is the definition of hypertension? Persistent elevation of the blood pressure above the upper limit. Take care من العيان اللي لسه أول مرة لقيت ضغطه عالي للمرة الأولى. أزاحب هذه مشكلة. والوايد كوت هايبرتنشن سيندروم معروف جدا جدا. وبسأل واحد من المدين تعرف علاج الوايد كوت هايبرتنشن؟ قال لي بلد براطي زرع بلد براطي بيضة. فده حل جميل جدا فعلا. الحل طبعا الأمثل في مثل هذه الحالات بس مكلف شوية زي ما بنعمل هورتر الدي سي جي في هورتر براد بريشر. يعني بيلف الجهاز على ايده وبيعلق الجهاز على جنبه ويروح. الجهاز ده بيقيس انت تظبطه اما ان يقيس كل ربع ساعة او نص ساعة او ساعة. احنا بنظبطه عشان ما يقلقش العيان على ساعتين ويقيس لك في الساعتين 12 قراءة في 24 ساعة وانت تشوفهم العيني ايه وامتى عيني وساعة كام وكان شايف مين ساعتها وكان بيتكلم يقول ايه. This is the solution. ليه؟ العكس تماما زي ما قلت قبل كده في المحاضرة اللي فاتت. العكس ممكن واحد ضغطه عالي اول ما يخش العيادة يرتاح ويبقى فيري لاكس ويقرارك 120 تمام مش كده. عكس الوايت كوت هايبرتنشن هيفيدنا في ايه الهارتر مهم جدا جدا جدا في هذه الحالات. طيب وات ار ذا كوز اوف هايبرتنشن؟ ده موضوع مهم جدا. يعني انتوا هتقابلوا 75% من الحالات اللي هتشوفها من 75 ل 80 ماله السبب؟ ماله السبب؟ الذي هو بنسميه ايه؟ essential او primary hypertension. طب ماله السبب ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا مالها السبب. هو السبب بس احنا مش عارفينه. طيب تعالوا نلم العيال اللي ضغطهم عالي اثناء الامتحان الشفوي. تعالوا نلم الزملكاويه اللي ضغطهم عالي دلوقتي. قالنا دلوقتي. اللي ضغطهم عالي جدا. تعالوا نلم هؤلاء الجروب. الولاد اللي ضغطهم عالي في الشفوي والزملكاويه العصر ده. عصر حسام حسن. تمام؟ وندرسهم. هنلاقي ان هو مع انفعال ضغطه عالي ورجع نور. الاسبوع اللي جاي مع انفعال ضغطه عالي ورجع حته تانيه وهكذا لحد ما ضغطه يعلى وما ينزلش تاني. يبقى الريبيتد ستريس از وان اوف ذا ايتيولوجي اللي احنا معتقدين الذي ليس له سبب. ده احد الثيوريز يقول لك ريبيتد ستريس. واحد عايش في ستريس فضغطه بيعلى لكن اكيد لما بيعلى الولد اللي 240 ده ولد ابنورمال. لا يجب الاستريس يعمل فيه هذا الرقم. هو رجع 20-80 لكن الامتحان الجاي هيرجع 140 هيرجع على 85 ويفضل فيها شويه على 90 ويفضل كده وهكذا لحد ما يجي لي بقى سنه كبير وضغطه عالي اقول له انت عندك ايه افحصه جيدا لاسباب ما لقيش سبب. السبب ايه؟ الاستريس. الحاجه الثانيه عملوا الشعوب مين ضغطهم عالي؟ طلع الشعوب الاستخدام الاكثر للملح. الشعوب اللي بتستخدم الملح اكتر يعني احنا عندنا في مصر لو مسكت القاهره كده وابتديت اتحرك الى اعلى لحد ما اوصل الخرطوم باعتبار مصر والسودان بلد واحده نلاقي الضغط بيعلى كل ما اتحرك. كلما اتجهت ابني الضغط يعلى زياده. اعلى نسبه في السودانيين ضغطهم عالي جدا جدا اللي هم الصم. ليه؟ استخدام الملح. الاسبوع اللي فات طلع قانون جديد ما اعرفش سمعت عنه ولا لا. المطعم اللي في امريكا يحط ملح على السفره يدفع $1,000 غرامه على كل ملاح. بيعملوا عليهم تفتيش دلوقتي. ليه؟ هم ربطوا العلم بصحه الانسان. مش ده وادي وده وادي. ربطوا العلم بالصحه. فاحنا العلم قال لنا ان الملح فعلا بيصير خطير جدا جدا. طبقوه وعملوا له قانون $1,000 على الملاح. لو لقوا ملاحه محطوطه قدام عيان قدام مش عيان قدام واحد زائر بيدفع عليها $1,000 غرامه. وده طالع في الاهرام كان مكتوبه معرفش انتوا خدتوا بالكم ولا لا. فدي مهمه جدا جدا جدا. لا طب احنا ما نقدرش نعمل هنا كده لان الراجل اللي راح ياخد ملح يجيبه سهل جدا يطلع ملح يحطه ايه المشكله يعني. والاكل من برضه شيء ما يتاكلش. فالايتيولوجي نمبر 1 اسينشال هايبرتنشن ما نعرفوش السبب لكن له نظريات عديده جدا اهمها الاكسس سورت انتيك والستريس. لها اسباب عديده جدا جدا ما صعب ذكرها يعني. يعني اللي عايز ياخد كتاب في الاسينشال هايبرتنشن عليه تلتين الكتاب على الايتيولوجي بس تلتين الكتاب. طيب النوع الثاني هنسميه سكندري هايبرتنشن. السكندري له سبب معلوم وعلاجه يضيع الضغط. علاجه يضيع الضغط. أمثلة عديدة جدا جدا جدا. أهمها طبعا إذا كنت الكدني تقف على رأس المجموعة. لماذا؟ أي عضو مهم في الجسم ربنا عامل له جرس قبليه. إحنا عارفين كويس جدا جدا إن الكدني بتشتغل بطريقة ظريفة جدا جدا جدا لما تسمعها تقول سبحان الله يمكن نقول نسجد والله لو عرفنا الكدني بيشتغل إزاي. الكدني كمصفى بتحط فيها طماطم تتعصر. بالظبط. لو حطيت طماطم في مصفى إيه اللي ينزل؟ عصير الطماطم. وما يتبقى في المصفى حاجتين مهمين جدا القشر والبذر. The قشر is very important and the بذر is very important. انا مدخل افرنت ارتريول وطلع افرنت ارتريول وبصفر فالدم بينزل عدا القشر والبذر. البذر الار بي سيز والوايت سيلز والبليت والقشر البروتينز مش هتنزل. يبقى اللي بينزل لما اقول دم من غير خلايا يبقى بلازما. يبقى الجي اف اي الجلوتريت هو عباره عن بلازما ماينس اتس كولايز الهرمونات بروتين الانزيم بروتين الالبوم بروتين الجلوب بروتين الاميوغلوبين بروتين ما تنزلش لانها هي القشر الكبير اللي ما ينزلش والبيزل الار بي سيز. طب اللي نزل ده نزل بايه؟ بطاقه ام لا طاقه؟ بلا طاقه. سبحان الله. لماذا؟ بصوا بقى اللي جايه دي سبحان الله لانه 180 لتر في اليوم. اللي نزل ده 180 لتر في اليوم. طب لو كل لتر بياخد 1000 كالوري اقل حاجه اقل حاجه تصور 180 في 1000 ب 180000 كالوري عشان تنزل دهون عشان تتبول فقط. ربنا سبحانه وتعالى عمل هذه الظاهره باسف. باسف يعني ايه باسف؟ وده كالوريز. افرنت ارتريول سبحان الله ربنا كبره عن الايفرنت فاصبح ضخ الدم عالي جدا ومزنوق. The highest capillary pressure in the body is the capillary pressure above the capsule. هي اللي بتصفي. فالضغط عالي جدا يصل الى 25 ملي زيبة عشان يتصفى. طيب اذا انا معتمد على الله ثم على ضغطي عشان اتبول. على ضغطي مش على كالوريز. القفل انت قد يقول منزل دم. ضغطي وطي. بسط. يبقى الفلتريشن وقف. تمام؟ فلتريشن وقف بولين. بولين يعني موت. فربنا سبحانه وتعالى كل اورجن قبليه جرس. طب الجرس يتحط فين؟ اعتقد افضل حته في الوول اوف ذا افرنت ارتريول. خلايا تحس بايه؟ بالضغط. لو حساسه مش لارتفاع الضغط، حساسه لانخفاض الضغط. في الميديا اوف ذا افرنت ارتريول عندما تلمس بومه ذا كبسول تمام؟ تقوم لو حاسس بالضغط واطي تضرب جرس. اي ترن. قام تطلع رنن، الرنن يعلي الضغط، الامور تتعدل. يبقى المعمول الميكانيزم الصالح. الميكانيزم معمول صالح ان انا اطلع رنن عندما الضغط يوطى. لكن ساعات الباثولوجي يقلب. ده اسمه جاكسون ويلر فريت. اسمع نوع تانيين من الخلايا، نوعين تانيين. النوع الثاني احس بالصوديوم اللي خارج في البول. ده ماكيولا دنسا. الماكيولا دنسا دي في الديستاتيبيول، تحس بالصوديوم. اذا حست الصوديوم في البول كتير جدا يبقى ضغط هيوطى، تطلع رنن برضه. والنوع الثالث من الخلايا جزء من الميزانجيا. الكابيلرز اللي جوه باونز الكبسول دي متلزقه بسيلز تسمى جانزيا سيلز. بعض منها بيريجوليت البلد بريشر بانور ميكانيزم اسمها لاسيس سيلز. يعني عندما تسال وات از ذا جاكستا جلوميرولار ابريتس قول له ثلاث انواع سيلز. واحد سيلز ان ذا ميديا اوف ذا افرنت ارتريول نير باونز الكبسول. اثنين ماكيولا دنسا. ثلاثه لاسيس سيلز. الثلاثه مسؤولين عن The regulation of the blood pressure إذا واطي مش إذا عيني. وما لو عيني البروستاجلاند قصة تانية اللي هي endocrine and function of the kidney. يبقى أنا ككدني بظبط الضغط ارتفاعا وهبوطا الاثنين. ارتفاعا لما يوطي بالرينن سيستم. واضح؟ فالرينن سيستم ده ساعات يخدعني. جالي مرض راح قافل القفل الترتيب ثيك وول هايبروزس أي حاجة. يبقى الدم اللي داخله قليل ينخدع السيستم ان الضغط واطي وان الضغط نورمال. يروح مطلع رينن يعمل قصه ريس بيسكول رينو فاسكولار هايبرتنشن. ليه؟ لان الاساس فيه فيسل. يبقى رينو فاسكولار. تمام؟ احسن مثل للرينو فاسكولار جلوميرولونيفرايتس. احسن مثل الافرنت ارتريول يبقى ثيك ويقفل فيعمل كارثه كبيره جدا جدا اسمها هاي ريننت جروب من العيانين دول. مثل التاني جيد جدا جدا رينال ارتري ستينوزس. الرينال ارتري هو داخلي فالاسكيميا اوف ذا كيدني تتنبه افتكر ان الضغط واطي تروح مطلعه رينال وتعمل كارثه كبيره جدا جدا. هتكلم عن رينال ارتري ستينوزس بالتفصيل الممل لانه كومن ديزيز مش زي ما احنا فاهمين انكم. طبعا انا هعمل هايلايتس على الضغط كده لانه موضوع ايه ياخد 6 7 ساعات كلام فهنقولها بساعتين بالكثير يعني. واول ما تتعبوا قولوا تعبنا نشطب في لحظه يعني نلم العده ونقلب الكراسي ونرش ميه ونتحل المشكله. طب النوع الثاني اخطر واضل رينو بارينكيما. يعني ايه ما هو الفانكشن اوف الجلوميرولس؟ قلنا سمبل فلتريشن. طب انا جبت مرض يمنع الفلتريشن سك جبت طين ورحت ملزقه في باوبنز كبسول كده مش يبقى البلاد فوليوم هاي. كلما زاد البلاد فوليوم كلما زاد الضغط. اذا من السهل جدا عليا اقول ان الضغط حاجه من اثنين يا اما رينن ديبندنت توافقون يا اما فوليوم ديبندنت. اعتقد مفيش دكتور في الدنيا مفيش دكتور في الدنيا قابل هذا المثل. راجل ضغطه عالي اديله ابول لازم لقيت عدم في ثانيه ضغطه 220 على 120 طب 120 80 وعيان تاني اديله لازم ولا يستجيب ولا هو هنا كاني ما عملش حاجه. اللي ما استجابش ريدن ديبندنت ما هوش فوليوم ديبندنت. نزل له بقول ما عنديش مشكله بالعكس بالعكس ده انت لما تعمل هايبو فوليميا في هذا المرض الرينن يعلى تمام. انما التاني فوليوم ديبندنت حجم الدم عالي يبقى عندي رينو بارينكيما ورينو باسكولا او ما يسمى رينن ديبندنت وفوليوم ديبندنت هايبرتنشن. ده مهم جدا جدا الكلام ده. يبقى ده رينال هايبرتنشن وهو على راس القائمه. طب احنا قلنا لو قابلت 100 عيان كم منهم يبقى برايمري هايبرتنشن؟ تقريبا 80. طب من السكندري ال 20 باقيين 18 واحد تقريبا رينال هايبرتنشن. دول مهمين جدا المجموعه دي. الناس ضغطها بتعلى عند السن الكبير مش لانه عجز لان الرينال فانكشنز وعنده حاجه اسمها نيفروسكليروزس. ممكن يبقى عنده هاي رينال وضغط يبتدي يعلى لما سنه يكبر من النيفروسكليروز. نيجي بعد كده الاندوكراين كوز مهمه جدا. مفيش اندوكراين في الجسم كله ما تعليش الضغط. مفيش غده ما تعليش الضغط ولا غده. بتيوت العيان عنده اكروميجالي عنده ضغط عالي بس الميكانيزم يختلف. ده بطريقه ده بطريقه ده بطريقه ده بطريقه كل واحد بطريقه. اوعى حد يغلط ويقول دايابيتكس هتكلم عليهم لوحدهم. دايابيتكس نوت ان اندوكراين ديزيز. دايابيتس از اي ميتابوليك ديزيز. فالك اكروميجالي بيعلى ضغطه ليه؟ لانه عنده جروس هرمون عالي. الحلوف هيقول جروس هرمون بيعمل صوت وولتاتيل زي كورتيزون. الحلوف كبير هو بيعمل اندوثيليال هايبرتليزيا يعني زي ما بيكبر الجسم كله فالاندوثيليوم يكبر فيدي الارتريول يبقى البريفر ريزيستنس عاليه فضغطه يعلى وده ضغط غير قابل انه يرجع تاني غير قابل لان لما بيحصل اندوثيليال هايبرتليزيا حتى لو شلت تيومر او ده اسيدوفيل مش هيتصلح. فضغط العيان الاكروميجالي يعالج مدى الحياه ايفن افتر ذا اوبريشن. يعني في ناس عمل عمليه خلاص بقى لا الا الضغط لابد انه ايه يستمر علاج ضغطه لانه عمل اندوثيليال هايبرتليزيا. ننزل شويه على الثايرويد. الثايرويد بتعمل نوع من انواع الضغط مميز جدا ان السيستول بس اللي يعني ومش بس كده الهايستوليوم فكاني بكبر البلس بريشر. مجموعه من المرضى اسمهم سيستوليك هايبرتنشن مجموعه كبيره جدا زي الانيميا وزي الثايرويد او تكريجير دول السيستول بيعلى فيهم الدستور. اديله علاج بعض الادويه موصوفه للسيستوليك فقط ولا تؤثر على الدستور خالص مثل البيتا بلوكرز تنفع جدا في هؤلاء المرضى. لو خدنا الباراثايرويد كل حالات الهايبركالسيميا اسوشيتد باي هايبرتنشن فور ان نون ريزون لسبب غير معلوم ان الكالسيوم لما يعلى تهرش وعينك تحرقك وضغطك يعلى. ادي ثلاثة كرايتيريا بتوع هايبر باراثايرويديزم سواء كان برايمري او سكندري او تيرشن اي حاجه. الثلاثه دول بيعملوا هذا المنظر العجيب مع هايبرتنشن. ننزل شويه السوبرين كلها من بره اليوم. انت عندك الكورتكس ثلاثه زون وجوه المضل. الزون الاول زون جلوميريلوز هايبر الفستورنيزم بتاع الضغط طبعا كونز سندروم. اللي جوه زون فاسيكولات كوشنج ضغطه عالي لان كورتيزونه عالي. اللي جوه ريتيكولارز اندروجين بيعلي الضغط. طب اللي جوه المضل في كروموسايتوما 99% منهم ضغط عالي. لكن 1% هاي بوتنشال هنتكلم عليه حالا. انا هركز على الحاجات النادره رينال ارتيسنوزس في كروموسايتوما شويه حاجات قليله جدا. ادي السوبر رينج ادي الغدد بتاعتنا. امال الدايابيتس؟ الدايابيتس قضيه خطيره جدا. سال العلماء انفسهم كل العيانين اللي بنشوفهم دايابيتس تلاقي ضغطه عالي. انت مخبط كده عندك سكر يا ابويا؟ اه بقى له كام سنه؟ 15 سنه. عندك ضغط؟ اه بقى له كام سنه؟ بعد السكر بسنتين. الكل الجمله دي اللي بيشوف عيانين كتير لازقه في ودنه. عندك سكر؟ اه. عندك ضغط؟ اه. نادرا جدا لما يقول عندي سكر ويسكت، لا لسه ما عنديش ضغط، او بيقول لك عندي ضغط ده قصه ثانيه. طب ليه؟ بدا العلماء يفكروا هل في رابطه بينهم؟ هل هذه اسوشيشن؟ هل هذه اسوشيشن؟ لحد ما عالم الماني من 7 سنين كشف البرميل اللي بتغطي على السكر والضغط. اول ما يجي لك عيان السكر شكوته ايه؟ بوليوريا. بوليوريا عنيفه وفقود. طيب ياخد انسولين، هنفترض ان هو انسولين ديبندنت. يجي يقول لك يا دكتور اقلع الجزمه. يا دكتور اقلع الشراب. اقلع الشراب. اغسل رجلك يا دكتور. اغسل رجلك يا بوسك. روح بايس رجلك. ليه؟ البوليوريا راحت. لا تتخيل البوليوريا مزعجه جدا. ما يعرفش يركب عربيه، ما يعرفش ينام بالليل كل ساعه قايم. فروح بايس رجلك انك ضيعت له ايه؟ جه العالم الالماني اللي من 7 سنين ده وقاس السكر لما البوليوريا راحت. قاس السكر لما البوليوريا راحت. لا زي ما هو، لا السكر زي ما هو. انا تريد معايا سكره 300 عنده بوليوريا. احملك يا رب. خد الانسولين، البوليوريا راح، السكر لسه زي ما هو، لسه ما بنزلش. اذا الكدني الانسولين بيشتغل عليها بيضيع البوليوريا بميكانيزم غير انه يظبط السكر. السكر ده بيزيد بعد اسبوع، لكن ثاني يوم البوليوريا تروح. قاعد يدرس يدرس يدرس، طلع ان الانسولين بينكريز الابسوشن اوف صوديوم، فبياخد مع الميه بيقلل البوليوريا، يبقى الضغط عالي. يبقى مع بدايه علاج السكر انا بعمل دكتور عندك. والان جميع المراكز بتبحث في الدواء اللي ينزل السكر وليس له افكت على الكدني، لان احنا اللي من عندي ضغط مرضى السكر بار اكسسيف ري ابسوربشن اوف صوديوم. تمام؟ وده واحد الماني من 7 سنين قال يا اخوانا انتوا بتزودوا الابسوربشن اوف صوديوم عن طريق الكلى بالادويه اللي بتدوها، سواء انت بتستيميوليتد اكشن اوف انسولين في الجسم او بتدي انسولين في البعض. ودي طبعا فتحت اوض مغلقه وظلمه، حته ضلمه في الطب كانت موجوده الاسوشيشن، زي ما بقاش اسوشيشن. ده ريزالت اوف ذا تريتمنت نضافه يعني. فيا حبذا لو تدوروا على دواء يصلح السكر دون ان يؤثر على الضغط. ده از ريجارد كوز اوف هايبرتنشن. هل هناك فاسكولار كوز؟ طبعا طبعا كلنا عارفينه كويس جدا. كارتيجن اورد في كونجنتال ديزيز الاورطه بعد ما تطلع واخد تفرجه سبكليفيا طبعا قفلت. فبتعلي الضغط في ايدي، لكن رجلي بيبقى ضغطه واطي وده سهل جدا جدا. هيجي لك ولد سنه 18 سنه 12 سنه ضغطه عالي، والله والله تبقى جريمه اللي ما يقيس الضغط في رجلي الولد، والله جريمه. انا شفت اكثر من 10 حالات كواركتيشن بياخدوا الاورطه، والله اكثر من 10 حالات كواركتيشن ولد. ما هو وارد لو هتفتكر سن صغير مش اميون، سن صغير يجيله ضغط ما يقسمش. النظريات مش عارفين هل هي وراثه؟ الله اعلم. يلاقي واحد سنه 18 سنه ضغطه عالي، طب ايده على الشطه على طول دون ان يقيس الضغط في رجليه. اذا قيس الضغط في رجليه هتطلع عدد محترم من هؤلاء المرضى ضغطهم في الرجلين اما نورمال واما اوطى من النورمال، وتشخص كواركتيشن وانت سعيد جدا جدا وتبقى فرحان جدا بالعيان ان ضغطه هيتصلح كيورا. ده عمليه وانتهت المشكله، مش هيفضل عمره كله هياخد ادويه الضغط. هل هناك اسباب اخرى للضغط؟ يس. دي لرجال الاي سي يو. جميع المرضى اللي بيخشوا الاي سي يو بانكريز ان ذا انترا كرينيال تنشن ضغطهم عالي. كان بريفيسلي ضغطه مش عالي. اذا وان اوف ذا كوز اوف هايبرتنشن از انكريز ان ذا سنتر. ده اشتغل على البازو موتور سنتر وابتدى يعلي الضغط. ده مهم جدا. ايه اهميته؟ اهميه التسرع. التسرع يعني احنا بنعاني دلوقتي في ايه في الدكاتره اللي عندي، ماليش دعوه في اللي في مصر، اللي عندي في الوحده التسرع. التصرف في الفكر وفي الايه واستجابه لفكره، وقد يكون فكره خاطئ وراح في حياه العيان وكان يخف. فالاستجابه انك تدي انتي هايبرتنسيف، واحد داخل لك بهيموبليجي وتشك انه انكريز تنشن من اديما و 240 على 140 ضغط، يقول لك يا ابني يعني هسيبه؟ ايوه يا ابن الكلب سيبه، ايوه سيبه يا ابن الكلب، ده انت اللي قتلته يا ابن الكلب. هذا البني ادم لو خد دواء ضغط تلاقي ضغطه بقى صفر، ما تعرفش تطلعه تاني لان ده فاز موت ارتاح، ده مش ضغط يا اخوانا، هذا ارتفاع في الرقم، لكن ده مش مريض ضغط. اذا جالك العيان اهله قالوا ده مريض ضغط وبياخد ضغط، وادي الروشته اهي والكيس الاسود اللي بيجيبوه ده مليان ادويه، خلاص صدقه. وحتى هذا حتى هذا هنتكلم في التريتمنت، تريتمنت هايبرتنشن ويز انكريس تنشن، لو قصه ثانيه خالص، لو قصه مختلفه، التسرع انك تروح معلق له البريت تنزل الضغط، تيجي بقى انت ايه وقف عند 120، لا يا حبيبي مش هيقف 60 40 0 هوب ستوب خلاص ريسا سيديت وتيوب وبتاع وانت الاتاك. فده ضغط مع ايه انكريز ان ذا انترفينتشن، ده خطير جدا جدا. يبقى استعرضنا بسرعه جدا اسباب الضغط، معظمهم السنشن معظم المرض السكندري لايك، لكن معظم السكندري رينا، ورينا نوعين رينو باسكولار ورينو فارينكما او رينال ديبندنت فوليوم ديبندنت. في خاص جدا هكلمكم عشان السبب اللي بعضكم بيشعر كده، الضغط في الدياليسيس، مرضى الدياليسيس، الدياليسيس ما عندوش كده، فانا بظبط له حاجات معينه معتقدين انها يوريو كرياتين وبيكربونات وبوتاسيوم وصوديوم، غلط. ده انا اول حاجه بظبطها في عيان الدياليسيس بلاد فوليوم، اهم حاجه. هو شارب في الفترة اليومين اللي انا سايبهم يوم بيحس 3 مرات في الاسبوع، شارب في اليومين دول، انا مسؤوليتي ان اطلع المية دي، تمام؟ يبقى لازم نتعلم كلمة مهمة جدا جدا جدا جدا اسمها دراي ويت. دراي ويت نحفظها. ما هو دراي ويت؟ هو وزن المريض بنورمال بلاد بريشر. وزنه بنورمال بلاد بريشر. افضل اغسل فيه واشيل مية، اغسل واشيل مية، ضغطه 120 80، اتوزن. وزن 80 قال له تيك كير. الوزن ال 80 ده الوزن المثالي بتاعه. طب وات تايب اوف هايبرتنشن اللي حصل له؟ فوليوم ديبندنت، هو ما بيخرجش بول، شرب كوبايه بلاد فوليوم زاد. قال له تيك كير ان وزنك ما يزيدش عن كده. ونعرف كلمه مهمه جدا اسمها ايه؟ ده دراي ويت. اما يجي لي المره الجايه وزنه 240 على 100 ضغطه 240 140 افضل اغسل فيه واسحب ميه لحد اما يبقى الوزن الطبيعي، ده دراي ويت. يبقى انت بدل ما بتظبط على الضغط بتظبط على وزن، يبقى ظبطت الوزن مع ضغط بكلمه مهمه جدا نحفظها، هي كلمه دراي ويت. دراي ويت حاجه مهمه جدا لضغط المرضى اللي بيصير، عشان كده اللي بيغسل بضغطه عادي مختلف تماما، مختلف تماما. هو مش هديله دراكس، بس ما هو في واحد يقول لك اديله دراكس، دراكس ايه؟ ده مش غلش، ده عنده كلمه، ده اند ستيتش كدني. لكن ده يظبط ميته على ضغطه، يظبط ميته على وزنه عشان ضغطه ما يعلاش. دي ريفيو سريع جدا عن الكوزز اوف هايبرتنشن. نيجي للكلينيكال بيكتشر، موست اوف ذا كيسز ار ديسكفرد اكسيدنتال. معظم الحالات هنا المصيبه بقى بالوقفه، طب يا ترى هو هايبرتنشن ولا لا؟ بما انه ديسكفرد اكسيدنتال. طب ما احنا متفقين لازم يكون ايه اول كلمه؟ بيرزيستنت، طب مش عرفت انه بيرزيستنت بالهوبر، او اذا كنت عيان ستيبل انت بسرعه بتحط العيان في كاتيجوري اول ما يخش لك. هو بيقول اسمه سنه تحطه كاتيجوري نفسي، هل هو النوع الانكشس الفظيع اللي متضايق اللي بيغلي المولع ده؟ ما تقولوش استنى بره تعالى، مش ده واحد بقى جاي اللاكس واللذيذ ده اللي قاعد يهوي وبيضحك ومعاه لب ويكلمك بأزأز لب، قول له طب حضرتك استنى بره مش وده عايز انت ضغطه مش عارف، قول له استنى بره تعالى ده هيقول قوي قوي ويطلع يأزأز بيت اللب ويجي لك، ما عندوش اي مشكله. يو ماست بوت يور بيشنت الكاتيجوري في الاول عشان تنجح. اسرار النجاح الفيزيشن مختلفة شوية عن أي حد تاني، فالجراح كرايتيريا نسبة نجاح عمليات، إنما الفيزيشن لا، لازم أول أنت اللي تركب العيان. أنا مش عيان أقول يلا اعمل حصان وتقعد عليه ويلا امشي. إذا عرفت تركب العيان هيتعالج. خلي بالك لو عملنا إحصائية كام روشتة في مصر بتتقطع والعيان على سلم العيادة؟ كتير جدا. ليه؟ ما اقتنعش مع انه دكتور شاطر جدا جدا، كان بيتكلم في الموبايل وهو بيكلمك. ايوه بتقول ايه هو شاطر جدا وسهل جدا يربط، لكن ديس از نوت دي باثوب انك ده في مين عنده هاتشنسون لو كلينيكال اكزامينشن هاتوه. اول صفحتين دكتور قاعد على المكتب واحده ست قدامه، اللي يروح يروح النهارده يشوف الصوره دي صوره مهمه جدا. ديس از ذا رونج واي انك تاخد هيستوري، لازم تتنقل قدامها ما تقعدش على مكتبك، لان طول ما انت قاعد على المكتب هي خايفه منك مش هتتكلم، فلازم تقرب للعيان. طبعا في مصر هتتفسر بقى حاجات بالكلام وعايز اشوف رجليها وكلام من ده، لكن هي بره فستيب 1 ستيب 1 في التشخيص او في نجاح البيزيشن ان العيان يثق فيك وبيصرف الروشات. اكتب له بالتفصيل قرص 3 مرات في اليوم مع عدم الانزعاج من مراره الحلق والفم، بدل ما هو يسالك الدواء ده هيمرر بقى، بدل ما هو يسالك اكتبها له مع عدم الانزعاج من لون البول الاحمر اللي بيخبر البكتيريا. خلاص انتهت المشكله. خليك انت تركب العيان، انت اقوى منه شخصيا، وتحدده البيرسوناليتي بتاع شكلها ايه بسرعه. هو من نوع كذا، هي ست من نوع دلوع اللي ما عندهاش حاجه وقرف الناس كلها، اديها على دماغها اللي خلفوها يعني طلعها في العيادة. الوليه دي بنت كلب سليمه اخلص منها بسرعه. اوعى تعملوا كده. نيجي بقى للكلينيكال بيشر 30% او اكتر من 30% ار اكسيدنتال ديسكفري، واحد جاي بركبته بترجعه لقينا ضغطه عالي. النقطه دي مهمه جدا جدا، وذا هي از هايبرتنسيف اور نوت، دي نقطه مهمه جدا، لان ممكن ما يبقاش عنده ضغط تبقى كارثه لو كتبت له دواء ضغط والنقطه بيحل المشكله او حسب. نمره 2 هيبك، هل فعلا الضغط يعمل صداع؟ السؤال هو تخيلوا ان الصداع في الضغط في 10%، تخيلوا خيالوا في 10%، طب ده 100% من اللي عندهم ضغط مصدعين. قال لك بس قف، نوعين من الضغط. الضغط الاول سب اوكسيبيتال باي تمبورال هيبك، ده النوع الاول وده ال 10%، يعني اللي داخل ماسك قفاه. يقول لك يا دكتور ده هنا صداع مضايقني جدا. طبعا في اسباب عديده اهمها سيرفايكال سبونديلوزس، اهمها اللي ماسك قفاه ده انما الضغط مشترك والله يدفع من ضمنها بتيوتري تيومرز بتعمل كده. انما من الاساس الضغط 25% من المصريين عندهم ضغط، يبقى من ال 25% 2.5% ماسك قفاه. امال الضغط الثاني فولت هيك ام راسه، هذا ليس له اي علاقه بالضغط. هذا الضغط ديفلوب افتر ذا بيشنت نيو ذات هي از هايبرتنسيف. في ايه يا دكتور؟ ما عندك شويه ضغط. الزياره الثانيه دكتور الصداع احنا هنموت. المصيبه بقى ان عندنا في مصر كام دكتور؟ 84 مليون دكتور. الشعب المصري كله دكاتره والله العظيم، والله العظيم. واحد بيناقشني في القسطره اول امبارح بقول لحضرتك بتشتغل ايه؟ قال انا سمكري سيارات. بيتناقش في ال اي دي والستنت وانواع الستنت وسايفر ولا مش سايفر من التلفزيون. معالج التلفزيون. فاحنا الحمد لله بنعامل 84 مليون دكتور، تمام؟ فهو صدع الاستجابه الفوريه بتغيير الجرعه. انت كنت كاتب له قرص ياخد 2 بس وتبدا المشاكل كلها. اول جلسه الكير ان الصداع ده ليس له قيمه، هيجي لك صداع في الام نافوخك ولا ام اللي كتفوك، وده اوعى تستجيب له بتغيير الجرعه. اوعى تغير جرعه الدواء اللي انا كاتبها، انا اللي غيرها مش انت. فده نوعين الهيبك اللي بيجي. نيجي بقى القضيه خطيره جدا، كلمه ايبيستاكس. جميع الكتب جميع الكتب كتب ان الهايبرتنشن يعمل ايبيستاكس ما عدا سيسيل لوب. سيسيل لوب قال لا، الايبيستاكس يعمل هايبرتنشن. العيان لو شاف الدم من مناخيره ضغطه بيعلى، فانت بتشوف عيان نازف وضغطه عالي، فبتقول ان ضغطه هو النازف والعكس هو النازف. وانا مقتنع تماما بالخبره بقى. بعمري سني 65 سنه، عمري ما شفت ضغط عالي يخلي الواحد ينزف من مناخيره. هو اللي بينزف ده ايه؟ ارتري ولا فين ولا كابيلاري؟ الكابيلاري هو الضغط يظهر على الكابيلاري. فجميع الكتب كاتبه ان الاكستاكس از وان اوف ذا سيمبتومز اوف هايبرتنشن. اعتقد ان هذا الخطا الوحيد اللي صح هو سيسيل لوب اللي قال لك الهايبرتنشن ما يعملش الاكستاكس، او ان المريض يجي بكومبليكيشن. يبقى يا اما اسيمتوماتيك، يا اما مصدع، يا اما مختلفين على الاكستاكس، يا كومبليكيشن. كم في المية بيجي الكومبليكيشن؟ النص، نص المرة. الفيرست برزنتيشن داخل لك في الاي سي يو امبليجي ضغطه عالي، هنتكلم عليه ده مهم جدا في التريتمنت. كان عنده ضغط لا ويثبت ان عنده لست فنتكل وريتينوباثي ورينال فيلير ومتنين على عينه وضغطه عالي بقى 10 سنين وهو ما يعرفش. داخل بام ار شفته كام ام ار ضغطه عالي وما يعرفش ضغطه عالي، فكونه ما يعرفش يبقى دخل في المستشفى في كومبليكيشن. وات ار ذا كومبليكيشنز؟ انها سيريبرال كاردياك رينال بريفرال ارز. نحفظ الخمسه دول، دول الكومبليكيشن مهمه جدا جدا. لكن انا هنبهكم لحاجه مهمه جدا في البراكتس، مهمه جدا. هل مريض الضغط ينهك؟ الاجابه لا. طب اذا نهك هارت فيلر The earliest sign, the earliest symptom of heart failure in hypertension قبل الليفت فنتكل ما يكبر، قبل ما يتغير، قبل ما يجيله قلب، قبل ما يبقى فيه LVH، قبل أي حاجة ديسني. يبقى أنا أخلي بالي كويس جدا جدا جدا من مريض الضغط عندما يقول لي يا دكتور أنا ابتديت أنهك. ده خطر جدا جدا جدا. هنشوف هنعالجه إزاي أو هنوقف أدوية إيه ونضيف أدوية إيه فيما بعد. اللي كان complication coronary heart disease hypertension is one of the risk factors. One of the risk factors for coronary مهم جدا جدا جدا. Hypertension في cerebral one of the risk factors. Cerebral thrombosis cerebral hemorrhage. Cerebral hemorrhage اسحب الhypertension في الاخر خالص. اسحب هو الاساس congenital aneurysm. اللي فرقعه transient hypertension. واحد وهو بيتخن. الانوريزم بيفرقع. يعني لابد ان يكون هيلثي ارض، يعني عشان يحصل الهيمورج لازم ارض يبقى هيلثي وهكذا. رينال كومبليكيشن كثير من المرضى جدا جدا رينال فيلير من ضغط ما كانش يعرف ليه الضغط. سبحان الله سبحان الله ان الهايبرتنشن يخلي العيان يخش في فيشن سيركل. يعني ايه؟ انا ضغطي عالي، الضغط يفسد اي عضو يفسد، فالاثر بتاع الارتريول يقفل عشان يحمي الكلى، يوم يزود ايه؟ الرنين، يوم الضغط بيضلوا ايه؟ يوم يسكن زياده، يوم معلي الرنين، انجيوتنسين، وهكذا. عشان كده اول اقول لك ايه؟ مش وطي الضغط، مش وطيه، نورماليز ذا بلاد بريشر. لما تيجي تعالج عيان خليه 120 80، ده مهم جدا جدا عشان تسيب اكيد. اول ما يحصل باظ الاستريشن الرينا الضغط اللي هو هيقل، جي اف ار هيقل، ويبتدي الكرياتينين يعلى. خلي بالك لما اجي عيان ضغط هقول في الدريستيشن دلوقتي ما فيهوش كرياتينين 100% حتى نورمال اطلب كليرنس. ده مهم سنسيتيف تيست. كرياتينين يبتدي يعلى لما تلتهب الكلى، اما تلتهبه بيروح يبقى الكرياتينين يعلى، انما الكليرنس يتاثر ب 10% 10% ريدكشن ابتدى الكرياتينين كليرنس يتغير. عشان كده ما اطلبش كرياتينين، اطلب كرياتينين كليرنس. هو ده اللي مهم جدا جدا جدا كمرض الضغط. يعني البريفرال باسكولار ديسوردر ار فيري كومن ان بيشنت وذ هايبرتنشن. الريتينال دي عايزه واحده قاعده مع حد رمم يقول لنا بيعالجوا ازاي الريتينوباثي اللي ناتج عن هايبرتنشن والاكسوديتس والكلام ده. فدول الكومبليكيشن اهمهم هارت فيلر، اهمهم اند ايرلي سيمبتوم اوف هارت فيلر ان هايبرتنشن از ديسني. ما تتلخبطوش في المرضى، ممكن يكون ضغطه عالي وسموكر عشان كده ديسني، يكون ضغطه عالي وانفيزيما عشان كده ديسني، وبيز عشان كده ديسني، وبرونكايتس عشان كده ديسني. انما لو ما كانش كل دول موجودين يبقى ده ايرل سيمبتوم اوف هارت فيلر ان هايبرتنشن از ديسني. تمام؟ هننفستيجيت المرضى ولا نطنش؟ خلاص احنا خلصنا كلينيكال بيكتشر. انفستيجيت ولا نطنش؟ عارف لو انت عايز تنفستيجيت عيان هايبرتنشن فعلا يحضر 10,000 جنيه والله العظيم. انا حاسبها بالمين. هل از ذات بوسيبل؟ لما يجي لك واحد ضغطه عالي بعدين ايه؟ استنى الانيال بقى بعد ما يدفع 10,000 مبروك طلع كله كويس اسينشال يا ابني يروح واقع بعد 10,000 جنيه باحثا عن سبب للضغط يطلع ما فيش. فاحنا خلينا منتهى الذكاء، كل زياره تطلب له حاجه حسب شكل. يعني ما تقولوش انا شخص لا يا دكتور انت تشخص تقول اعلى. خلي بالك الاعمال الاذكياء جدا تطلب طلباتك كلها مره واحده، انت تقول له ده الفولو اب الفولو اب بتاعك. اول حاجه اطلبها رينال فانكشن مهم جدا. اطلب كرياتينين ولا كليرنس؟ كليرنس مهم جدا جدا. ويوريا يوريك اسيد. ونيجي وقف على يوريك اسيد. شفتوا كم حاله هايبرتنشن بيوريك اسيد عادي؟ الكل الكل. انا شخصيا في حياتي ما شفتش عيان ضغط عالي من غير يوريك اسيد عالي. تستدعي ان انا اقرا بقى وقت الضغوط اثنين لا ثالث له. اثنين اما افكت اوف دراج. اما بنكتب سايزايد معروف انه بينهبت الانزايم اللي هو فوسفورايبوليز انزايم المسؤول عن اليوريك اسيد. يعمل له انهبيشن يعني اليوريك اسيد. يبقى ده افكت اوف دراج. كتبت ناتريليكس، كتبت موديوريت، كتبت اي هباب في حته سايزايد، وهذا من اكثر سايزايد في ادويه الضغط. كان اليوريك اسيد ابتدى يبقى 7.5 8 8.5. اخد زيلورد الدور اخد ولا ايه رايك نغير الدواء؟ شارك المريض لانه هذا هو السبب. السبب الثاني في الهايبر يوريسيميا اللي مع الهايبر تنشن سبب جميل جدا جدا جدا. لما تعرفه تنشكح. برايك ايه لما تعرفه؟ انشكح مش تنشكح. انا اللي انا منشكح. كلمتها بايه؟ لسه هتنشكح. ما هو بقى هذا السبب؟ الهايبر تنشن بيأثر على الفيسل والقولون وبيأثر على المايكرو فيسل. فيأثر على المايكرو فيسلز في المصل. هيعمل شويه اسكيميا اوف ذا مصل. ناتجها لاكتيك اسيد. اذا اتوجد اللاكتيك اسيد واليوريك اسيد للكدني الكلى تفضل اللاكتيك اسيد. يبقى دي كومبيت في الديستريبيوت في الخروج. اي عيان عنده هايبرتنشن اللاكتيك اسيد بتاعه عالي. نتيجه الثرومبوز الصغنن قوي قوي قوي المايكرو ثرومبايل اللي بتحصل في الفيسلز. نتيجها لاكتيك اسيد عالي. يجيب يدي كتف اليوريك اسيد ويخرج اوف اليوريك اسيد يبتدي يعني. فلا تتعجب ان يوريك اسيد عالي في هايبرتنشن وانت مش كاتب له سايزايد. لا تتعجب. يبقى عندنا سببين للهايبرتنشن في هذه الحالات. الحساب الحل الثاني ادي اي نعم الوبيورينول طبعا، بس الاهم من كده كنترول اوف البلد بريشر. وحاليا بيدوا اسبرين. بيدي اسبرين اي عند ضغط منعا لهذه الكارثه. اسبرين او كلافيكس او ما شابه تمام لمنع المايكرو ثرومبايل اللي بتحصل. لان الهايبر لاكتيتيميا ويل نون في الهايبرتنشن ات از ويل نون. طب انا اللاكتيت عندي عالي طب اعمل ايه؟ لازم اخرج. هخرج على حساب مين؟ على حساب اليوريك اسيد. يبقى الانفستيجيشن اللي اعملها اعمل كرياتينين ويوريك اسيد تمام. اف تحت ايه اللي بيكتبه 3000 خط if 3000 خط دول 700 بس. if الهايبرتنشن is acute واحد هيلثي في ميل او ميل، في ميل سن صغير شويه 30، ميل سن كبير شويه 40 45، لابد تعمل دوبلكس على الاقل. لازم. كان عندي ضغط يا حكه؟ لا ده فجأة كده. ده انا صدعت ورحت الصيدليه رئيس الضغط قال لي ضغط الجلين على 120. طب الحاجة انت من عيلة سيئة السمعة في الضغط لا يبقى خالص. عيلتنا مفيش حد عنده ضغط. طب الحاجة انت قست الضغط قبل كده؟ لا والله ده بالصدفة. كنت داخل المستشفى مع ابني وقلت له الدكتور قست الضغط 120 80. This very acute hypertension. This is renal artery stenosis. في الستات fibromuscular dysplasia. في الرجالة atherosclerosis. في الرجالة renal artery stenosis atherosclerosis في الستات fibromuscular dysplasia. نقف عند دول لازم. نقف عند المجموعة دي. عملت دوبلكس. الدوبلكس قال لي في فرق ما بينه وبينه والفرق بين واحدة على 12 أو إلى آخر. قال يعني significant أو كلمة اللي بيكتبوها هيمو دايناميك يعني significant difference between the proximal part and the distant. شاتك تفرح ولا لا تفرح؟ تفرح جدا طبعا. وتسيب العيان تخش ورا الستارة ترقص 10 غالبا ترجع له ليه؟ لما تشخصك ضيق شرينك الواقع لا تفرح. اتاك مع انه كيوره انا هدخل له قسطره بوك بالونه تك دعامه يلا روح. الضغط بينزل امتى؟ اون تيبل. الضغط بينزل اون تيبل يعني انا احط العين على الترابيزه واخش بالقسطره اخش انفخ ضغطه 200 على 120 120 على 80 بعد ما انفخ. اون تيبل مش تاني يوم ولا ثالث يوم. ده تيست قال انا لكن ما فرحش قوي ليه؟ لان القضايا زادت جدا عن الدكاتره جدا. انا دلوقتي بشتغل في لجنه الاداب المهني، عارفين عندنا كل يوم كام قضيه؟ 50 قضيه يوميا 50 جداد. الدرجة مش ملاحقين، احنا 16 واحد مش ملاحقين على الشكاوى، مش ملاحقين. يعني كل يوم اي حد دلوقتي عيان مات يلا اشتكي ندفع برشين. ده المنطق ايه؟ ولذلك لازم يبقى في فلتر، لازم تبقى في هيئه تفلتر. لسه اول امبارح في النقابه والدكتور حمدي السيد موجود وشغل قصه طويله، 92 سنه مريض بيعمل باي باس. يا ريت مات بعدها بسنه، مات بعدها بسنه، يعني في سنه 93 رافعين قضيه. مات نتيجه العمليه وجايبين ورق وتامين الشطار قوي كده. محامين اوعى تعالج محامي ولا وكيل نيابه ولا ضابط بوليس ولا تسبوق ولا ضابط بوليس ولا وكيل نيابه. دول ناس فظاع. فليه بقى الرين اتروسيروس هيدخلك السجن؟ عندي ايه يا دكتور؟ عندك ضيق في الشريان الكلام. يا سلام والله العظيم انا الدكتور ما في زيي. ده انا رحت ال 15 واحد ما حدش قال لي الكلمه دي. شفت انت اللي طلبت الدكتور. نعمل له ايه؟ هنعمل له دعامه. بكام يا دكتور؟ ب 15,000. ده ثمن الدعامه لانها كبير. وانت يا دكتور اجره دي؟ ده منى واجره يا دكتور؟ لا ده منى بس. مش منى واجره. طب انت الاجره كام يا دكتور؟ انا باخد 10 يا ابني، انا باخد 20 لكن عشان خاطرك كل الدكاتره بتوعي ما اعرفش خير. خاطر ليه؟ هو ما عرفش خالص. واسمه جرجس وده اسمه محمد، يعني حاجه بعيده جدا يعني. حافظ 10 عشان انت راجل طيب وقبيل. يعني كل 25 طب زي بعض يا دكتور. انا هبيع الجاموسه، هبيع الدولاب، كفايه شوفونين كفايه جدا، وعندي حتتين ده بتوع مراتي ويلم اللي عنده كله 25,000 اهو. تن تك بوك ضغطي زي ما هو. الى السجن. ليه؟ أنا أسأل سؤال مهم جدا. رينال أرتريسكلوز كومن ولا أنكومن؟ إحنا اتعلمناها أنكومن ورير ديزيز. الواقع مش كده. لو جبنا إحنا عملنا رسالة دي خلت الدنيا تتغير وتتقلب. على فكرة إحنا المصريين كويسين جدا بس مشكلتنا الحكومة. فعلا والله العظيم دكاترة الدكتور المصري إزاي؟ أقسم برب الكعبة وإزاي دكتور مصري؟ والله العظيم منتاليتي جبارة. وفظيع ودايما شغال. كام دكتور مش لاقي ياكل؟ كلهم عايزين يدفعوا عليه جدا. سعيد عملي، سعيد وشغلته. دي مشكله كبيره جدا لازم تدرس لان ده مرض نفسي. المهم يلا على السجن يا دكتور. انت قلت لي انك لما توسع الشريان هيروح. It is a common. الرساله اللي عملناها كانت بفضل الله بفضل الله بفضل الله، يعني كانت فكره. ما انا حشاش جدا في الطب على فكره، انا عندي حاجات كتير جدا في الاخايتس وكده بقولها لكم قاعده كلها فشلت بس اللي نجح قليل جدا. حاجات كتير فشلت بس اللي نجح قليل. من ضمنها ان انا لما مسكت قسم العام والمركز عندنا قسطره قلت لهم يا اولاد ما حدش يعمل كورونا جيوغرافي الا بيعمل لنا ان شاء الله. وانت داخل كده هتخسر ايه؟ السبب ايه السبب؟ طب الكونسنت مش كونسنت، بطلوا كلام فاضي ده، وانت داخل من القسطره اسمه رينا براتوس. طلعت 20% من الناس عندها رينا براتوس فلوس. السبب بانت. طب دول ضغطهم؟ قال لك ما كانش عندهم ضغط. لا والله. اذا الرينا براتوس فلوس ممكن يتوجد في مريض. هناك فرق بين افكتيف رينا براتوس فلوس ورينا براتوس فلوس. صح؟ طيب السؤال الان، الا يمكن يكون عندي رينا براتوس فلوس؟ ممكن جدا. الا يمكن يكون عندي اسينشال هايبرتنشن؟ الا يمكن يرتقوا؟ يبقى قبل ما افتحوا ووسعوا وبيعوا الجاموسه والدولاب اتاكد ان هذا الاستينوزس هو السبب في الضغط والا اخش السجن. كيف تعرف؟ تدخل قسطره وتقيس الرنن. الرنن اللي طالع من الكلى اف نورمال يبقى ده هيمودايناميكالي انسيجنفكت لان عنده سينوز ما عندوش رنن. طز يبقى ضغطه كان من ايه؟ من حاجه ثانيه. نقيس الرن ازاي؟ اوعى تقيسه بريفرال سامبل. المره الثانيه هنخش القسطره وهخش علينا بين يمين وشمال واقيس الرن اكتيفيتي يمين وشمال واقارنهم ببعض. اذا كان هناك فرق فهذا الفرق في صالح المريض. اقول له على فكره انت هتتحسن بعد التوسيع. ليه؟ لماذا؟ اقول له عشان عندك الرنن 30-40% زيادة عن اليمين على الشمال موسعة ولا مضطمة. This is the problem in the renal artery cirrhosis. اياك تغلط الغلطة دي. عشان كده البداية not invisible. Duplex. طلع علينا artery cirrhosis. خش على invisible بقى. اقول له خلي بالك. انا حاسبه الشريان. لان الدوبلكس مش دقيق جدا. السنسيفتي بتاعته 95%. لكن السنسيفتي تانية 100%. حاسبه الشريان. طلع ضيق. وانت جوه بالقسطرة خد عين الدم. وابعتها اعمل الرهبة. طلعت عالية. خش بقى العملت وارقص اعمل اللي انت عايزه بقى. انت حر. ممكن تقلع عملت وتطلع عملت وتخش السجن تاني. سبب اخر يعني. ويبقى العيان حل مشكلته. فده انفستيجيشن مهم. عملنا رينا فانكشن. على فكرة الفانبس is not investigation. Fundus examination is part of your clinical examination. زي ما بتحط السماعة كده تمسك الرصاص مسكوك وتبص وهتتعلمها وهي سهلة جدا جدا جدا سهلة جدا بس لما تتعلم هتبقى تبص بصة تقول لي يعني من الجميل نيجي لك عيان تبص في عيونه تقول له عندك سكر جميلة جدا ويروح يحلل عندك سكر بيحترمك جدا بقى يقول لك ده عندك سكر من عيني ده بصة سبحان الله ده دكتور فرندوي بس ما يقولش ده ابن كلبي فهذا هو الايه الانفستيجيشن نعمل سونار على بطن العيان عشان نشوف الكيدني سايز هل هو شرانك الكيدني خش تحت رينو رينكمان هايبرتنشن لا نعمل اي سي جي الحاجه اللي تقول لك انه هارت فيلر حاجه سهله جدا جدا قولها في المحاضره الاي سي جي البي مايترال لو لقيت البي في سترين على الليفت اتريوم العيان هايبرتنسيف هذا ايرليست ايرليست ساين اوف هارت فيلر ايرليست سيبته كانت ايه ديسني لما باكل لو عملت له الاقي بي مايترال او بي باي فيزيك ويز نيجاتيف ريفلكشن في في 1 مور ذان ذا بوزيتيف يساوي نعمل ايكو نطمن على قلبه ال ال بي اتش از ساين مهم جدا الامبير دايستوليك فانكشن مهمه جدا جدا ولكن فيها عيب ان الامبير دايستوليك فانكشن بعد سن ال 50 از نوت اي واحد سنه 50 سنه لو عملت له ايكو هيبقى امبير دايستوليك فانكشن انما هي ساين الهايبرتنشن الدايستول ما بقاش مرتاح يعني السيستوليك فانكشن نورمال ايجكشن فراكشن 63 لكن تيجي تعمل الدايستوليك فانكشن تلاقيها ايه امبير فده ظاهره كويسه جدا في الهايبرتنشن ولكن عيبها ان بعد ال 50 بنلاقيها ايه في كل بني ادمين دي الانفستيجيشن عايز تعمل بلاد شوجر اذا كان دايابيتك عايز تعمل يورين بروتين كل دول طيب كفى كفى بهذا الانفستيجيشن ودول مش مكلفين انما لو عيان داخل لك بانكريز انتراكرينيال تنشن الام ار اي از فيري ده اكسبشن ده داخل عند ضغط عالي بعمل له على نافوخ واشعه لهدف اخر خالص اشوف الانكريز وات از ذا كوز هل هو برينشيو وات ان ستيج هل هو سيرفايفور هل هو سبرك نويد هل هو اي حاجه زودت الكرينيال تنشن في العلاج هقول دول لهم سبيشال تريتمنت جدا الخلق دي ده الانفستيجيشن نبدأ بالعلاج علاج واحد جاي على رجليه علاج واحد جاي على رجليه علاج واحد جاي المستشفى اللي جاي على رجله واحد ري اشورنس مهمة جدا نشوفه في كل الأمراض ري اشورنس ده رقم واحد ده أهم واحد في كتاب أنا جبته في معرض الكتاب سنة الكتاب مش كتاب معرض الكتاب سنة 85 أو 90 سنة 90 لقيت كتاب حلو جدا جدا اخضر كبير كده مكتوب عليه ري اشورنس قلبته وانا واقف بدل ما ادفع 600 جنيه واطلع خازوق قلبته لقيته رائع واشتريته كان 95 كان 600 جنيه عاليه جدا جدا بالنسبه لي كانت عاليه جدا اشتريته وقريته من الجلد الى الجلد ري اشورنس لكل الامراض فالهايبرتنشن واخد حوالي 20 صفحه اذا الري اشورنس مش جدعان تاني ولا يهمك مش كده امال ايه اللي اشهر بس هو الراجل ده جاي لك وهو يعلم ان الضغط سمع عنه هو بنتكلم معاه على مرض سمع عنه مش مثلا بقول له ايه ده زيرو ديرميا بيجمنتوزا اول مره ايه زيرو ديرميا دي يا دكتور الهايبرتنشن سمع خلفه تمام كان عندها ضغط ومات هنقول له لا مش هعرفك ان ماتت من الضغط او الفشل كان الضغط مش لسبب وعمتها انها ضغط وجالها شلل ملوش عراق ان الشلل ده ضغط حاجه ثانيه خالص. وابوه مات من الضغط مش عارفه ان ابوك. يعني البدايه زي ما الكتاب قايل بالظبط، هقول لكم الجمله اللي اتقالت في الكتاب، بيقول لك ايه؟ open the subject with the patient. اوعى العيان يمشي من غير ما تناقشه بمرض. هيقول لك دول المصريين بهايم. نو والله العظيم، والله العظيم ست لا تقرا ولا تكتب، ايه قاعده وفارق ادب بكل كلمه بتقول. انا رحت مره السعوديه 15 يوم في حياتي لوكا، رحت قعدت في وانا صغير كده. يجي لك واحد راجع من امريكا يقول لك الدواء الاخضر والاصفر والاحمر، ست من بني سويف لا تقرا، دايبيكلون وامارين وسيدوفاش باخدهم السكر. السعودي ما اشكيت، يقول لك الدواء اللي ب 20 ريال وابو 50 ريال والعلبه الخضراء. ست من بني سويف لا تقرا ولا تكتب، يقول لك انا باخد سيدوفاش وامارين مش بتقابلهم دايبيكلون. فالمواطن المصري المواطن كلمه open the subject with the patient. كان عندي واحد سعودي بيزيد جدا عنده سكر، بقول له بص تمشي كل يوم ساعة. لقيته بعد اسبوع هو في جده، احنا كنا في جده، قال لي انا بقيت في الهفوف اكمل. كل يوم ساعة ماشي مع الخيمة. فهذا ايه؟ open the subject. اشرح له يعني ايه ضغط، واشرح له اهم حاجة ان what is the value of the control. if the blood pressure is controlled مش هيجيلك complication خالص. وقول له المثل اللي انا بقوله لهم جميل جدا، اقول له انا ما بشوفش عملت النظارة ولبستها بقيت اشوف، انا مريض؟ قلت لا، ده الناس كلها لابسه النظارة، كل الضغط كده الضغط نظارة بنظبط بيها الضغط. لو فضلت على النظارة دي هتبقى زي الفل، لو شغلت مخك يا ابن الكلب هتموت. وتقول له كده لو شغل اوعى تشغل مخك، لانهم دكاتره نص ده عندنا طائفه فظيعه. يقول لك انا بطلت الكابوتين، بس اخدت نورفاسك، اصل صاحبي بياخد نورفاسك كويس جدا ما يصحش على حاجه جنسيه. كلام بقى هتسمع كلام بالضبط ده. النشره خطا من الاخطاء المصريه، النشره خطا جدا جدا اللي هي جوه، لان بتخوف العيال يقول لك ده هيبهدلك وهيخليك راجل وهيصدعك وجايز تموت بس خده ما تخافش. الكلام ده فاول حاجه الري اشورنس مهم جدا جدا جدا جدا. ادي عيان الضغط 10 مينتس ساعه ما تشخصه، اديله 10 مينتس وقول له زي ما انا سمعتك وما قطعتكش، اسمعني ما تقطعنيش، واديله محاضره في الضغط لمده 10 مينتس حالات انك ياخد هذه ال 10 مينتس مده. اثنين سولف ريستريكشن، دي قضيه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا التي لا يعلن على المصريين اي اهميه. هو خد الدواء خلاص، مش انت كاتب لي دواء الدكتور خلاص خد؟ لا، ده الدواء يا ابني بجميع الادويه اللي بنديها لك دي بتحل تلت المشكله. يقول لك فضل قد ايه؟ تلتين. ايه؟ ملح انفعال. يبقى علاج الضغط ثلاث تلات. سولت ريستريكشن، هسالكم سؤال ما حدش هيجاوب خالص. سولت فري دايت، سولت فري، فرخه سلقتها من غير ملح، وكوسه حطيتها في الشوربه بتاعت الفرخه من غير ملح، وشويه رز من غير ملح، فيهم كام جرام صوديوم كلورايد؟ 7 جرام. 7 جرام صوديوم كلورايد، الحد الخطر بتاعنا كام؟ 5 جرام. اذا السولت فري فما بالك العيش؟ العيش الرغيف 1.2 جرام، رغيف 1.2. فالعيان اللي بنقول له ما تاكلش ملح، الواقع انه واخد 10 جرام ملح، الواقع كده. عشان كده الكنترول صعب جدا جدا. طب الاكل العادي اللي ملحه قليل 20 جرام ملح، طب العادي اللي بتستطعمه 32 جرام ملح، طب اللي بيحبوا الملح 62 جرام. قاتل، حاجه قاتله. انا اؤكد جدا جدا على الصوت فري دايت، ده مهم جدا جدا جدا. برضه بيديله وقت، يقول لك ما باكلش ملح خالص والله. فطرت ايه؟ حته جبنه رومي بس ما كانش ملح خالص. فتقول له الملح والجبن، لان الناس بتعتبر الجبن هي الملح. ثم نبدا في دراجز بقى. اذا كان تايب ايه بيرسوناليتي، او هاي سترانج بيرسونال زي ما بتسمى في الكتب لازم ياخد ترانكلايزر. لازم اذا كان عنده ديبريشن ياخد انتي ديبريسنت هتظبط الضغط. نص قرص سبرام بيظبط الضغط لو هو ديبريسد. فالترانكلايزر والانتي ديبريسنت ايضا مهم جدا جدا. احنا ما بنعيوش امان. انت بتروح دابب ايدك على طول على المرفاس والترايتيس والكوفرتين وكده. غلط. ده غلط شديد جدا. عالم ده بيرسوناليتي شخصيته. ان هو خاصة لو راجل متعلم محامي مستشار ضابط قول له لا انت بالطريقة دي عمرك ما هتخف. سولت ريستريكشن وما تيأسوش. قول له منع المهد لوقت معين. شهر كده. وبعد الشهر يبقى مده. يبقى مده بس يضحك عليه. بعد كده المنح هنديهوله بالجرام. هنقول له ليك صيدلي صاحبك هيقول لك اه نديله علبة يعملها كل جرام ملح في ورقة. انت ليك 2 جرام في اليوم. وحطهم على الفراخ على البطيح على الخرق بحر. بس انت ليك 2 جرام في اليوم. تمام؟ لقيته كويس اديله 3 جرام في اليوم. ابدأ بجرام. تمام؟ عشان يقدر الاكل يا اخوانا من غير ملح ما يتاكلش. عشان تبقوا عارفين اكل من غير ملح ما يتاكلش خالص. فبرضه ما نظلموش. ليمون شطة فلفل حراق بصل ثوم خر اي حاجة بس ما يحطش معاك. ثم بعد ايتم رقم 1 ري اشورنس. الري اشورنس حط معاه المنتال ريست. ايتم رقم 2 انتي ديبريسنس او ترانكلايزر معاه المنتال ريست مش فيزيكال بس ومنتال ريست. 3 الادوية. تبدا بالفيري مايل دايوريتك لو الضغط معقول. ما هو الضغط المعقول؟ قسم العلماء الضغط حاليا غير زمان. قسم العلماء الضغط حاليا غير زمان. زودوا ايضا. زودوه. قالوا في حاجه اسمها ايديال بلاد بريشر مش نورمال. ايديال المثالي تحت 120 80. تحتيه 110 70 ايديال. 115 75 ايديال. 120 80 نورمال. طب مين احسن؟ الايديال ولا النورمال؟ ايديال. اذا اللي ضغط واطي ما يزعلش ده ايديال بيشن. طب 140 90 ده الحد الاقصى ده الهاي نورمال. قديما ما كناش نعالج نقول لا ما تعالجش ده هاي نورمال. اقصى حاجه سيستول 140 اقصى حاجه ده سيستول 90 هو 140 90. لا حاليا بتعالج الهاي نورمال. اذا انت عاتق مين؟ الايديال والنورمال بس. انما ابتدى الهاي نورمال يتعالج. دول اللي بنديهم فايزايد. ما فائدة؟ اوعى تكتب لازكس. اوعى. حذاري تكتب لازكس في الضغط ده مانوفر غلط في الامرجنسي بس. بس. لو في امرجنسي بروبلم ممكن استخدمه انما اوعى تستخدمه كدواء للضغط. ليه بقى؟ لان السايزات احسن منه. احسن منه في ايه؟ ارخص؟ لا مش ارخص. ادي ارتريولي. اهو الوول اهو. الوول اوف ارتريول فيه صوديوم. السايزات ديبليت. ذا صوديوم فورم ذا ارتريولر وول. يسحب الصوديوم من الارتريول سبيسيفيكال. يعني هو مش بينزل الصوديوم في الجسم كله لا ده من الحته دي يسحبه. طب هو ايه؟ طب لما خد يبتدي يبقى less sensitive to the circulating catecholamines. ما يحسش ان في كاتيكولامين في الجسم. اتنرفز ضغطه ما يعلاش. ليه؟ ما بقاش عنده صوديوم في الحته دي. يبقى ثايرويد مسكه. عشان كده جميع ادويه الضغط جميع ادوية الضغط مضاف لها 12.5 مللي جرام سايزايد جميع ادوية الضغط الحديثة يعني يبقى سايزايد ديبليت الصوديوم فروم ارتريولر وول ريندرنج ذم يعني تاركة اياهم ليس سنسيتيف تو ذا سيركيوليتنج كاتيكولامين. وده دواء يبقى كويس جدا جدا جدا. تمام؟ نيجي بقى اتصلح اتصلح. طبعا في خطورة من سايزايد للهايبريوليسيميا مش لطيفة. من البول الكتير في الاول الاول العيان بيتضايق من البول كتير لكن ايه دي حاجات من احسن ادويه الضغط الفرد. بيتا بلوكر. هل البيتا بلوكر انتي هايبرتنسيف؟ يعني كده بايس. يعني كده بايس طبعا. سمعتوا على الهيستامين والكوكور والبيتا بلوكر كل دول بيتا بلوكر. لكن في واحد عالم امريكاني عمل حاجه حلوه جدا جدا جاب عيان ضغط وعامل له كيرفين. ادي كيرف اثنين بقى الضغط والرينال اكتيفيتي. تمام؟ مهما اشيع عن البيتا بلوكرز انها انتي رينال ده ما اشيع. تمام؟ الراجل ده قال لك بس مش هي انتي رينال اه. طب لا الضغط بينزل بعد 48 ساعه. اديه بيتا بلوكر يوم السبت، يوم الاثنين الضغط يبتدي ينزل وينورمالايز. قاس الرينين اكتيفيتي لقاها بتنزل بعد اسبوع. بعد اسبوع اذا البيتا بلوكر بتوطي الضغط بطريقه ليست هي الانتي رينين، واحنا مش عارفين. البيتا بلوكر بتنزل الضغط وهي انتي رينين فعلا، لكن الرينين اكتيفيتي بتوطى بعد اسبوع، يكون الضغط نزل. يكون الضغط نزل فعلا. طب الاسبوع ده البيتا بلوكر عملت ايه؟ يعلم الله. هذه عيب البيتا بلوكرز كتير جدا جدا، خاصه لو عيل اسماتيك. لو عيل اسماتيك او عريس جديد فلا داعي لكتابه البيتا بلوكر في الحاجات، او براديكاردك. في ناس مخلوقه براديكاردك 60 هتلاقيه ب 40 هيتضايق جدا. فدول اللي ما نستخدمش فيهم البيتا بلوكرز. الاي سي انهبيتورز جميله جدا لولا الكحه. لولا الشرقه اللي بتعمله. ابتدوا يعملوا اي سيز كتيره جدا جدا، واللي بيشتغل على الريسبتورز اللي بيشتغل على الريسبتورز ما بيعملش هذه الكحه. لكن هو سيستم بنستخدمه هذا. زمان كان في ادويه كتير زي الريزيربين. الريزيربين كان من احسن ادويه الضغط، بس بيعمل ديبريشن وبيعمل كانسر استومك وبيعمل كانسر بريست وبيعمل حاجات كده. انا طولت عليكم ونكمل بقى الهايبرتنشن في جلسه ثانيه. شكرا. شكرا للاستاذ الاقتصادي الدكتور حسام وادي على المحاضرات الرائعه والاسلوب المشيق لتوصيل المعلومات. بيحصل دايما دكتور حسام بعد محاضرات حضرتك، خاصه لما الصيف هيجي وهيبقى فيه جاب كده، هيحصل للناس دي وزدروه سنترز هم اتعودوا صارت كويسه. فيه احب انوه لحضراتكم ان شاء الله مؤتمر كليه الطب جامعه المنوفيه هيبقى يوم 18/4 الحد 18/4، والاستاذ الدكتور حسام وافي وعدنا ان هو هيبقى متواجد معانا ان شاء الله وهيشارك بمحاضره معانا يوم 18/4 في مؤتمر كليه الطب جامعه المنوفيه. وحضراتكم جميعا مدعوون تشرفونا ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، وبنختم يوم العلم النهارده وهيبقى في غدا ان شاء الله لجروب الملح ولا بدون ملح؟ بدون ملح بقى بعد الكلام اللي سمعناه. شكرا لكم وشكرا ان شاء الله.